أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل بالآية اللي قبل. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. قل من رب السماوات السبع. قل من رب السماوات والأرض؟ يأمر الله نبيه أن يقول للمشركين من رب السماوات والأرض؟ قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. وهم يقرون بذلك. قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء؟ اتخذتم من دونه آلهة توالونهم وتعظمونهم وتحبونهم؟ وفي هذا الاستفهام توبيخ. اتخذتم من دون الله الذي هو رب السماوات والأرض اتخذتم من دونه أولياء؟ وهؤلاء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. فأين من له ملك السماوات والأرض وهو خالق السماوات والأرض ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وهو مخلوق لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ سبحان الله. يعني أضداد. فما لا يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات والنور؟ لا يستوي العظيم الخالق المالك للسماوات والأرض ومن لا يملك شيئا ولا يملك قطميرا؟ هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه؟ قل الله خالق كل شيء. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ يعني هل جعلوا شركاء لهم خلق بحيث اشتبه خلقهم بخلق بما خلقه الله؟ وكل هذا في توبيخ للمشركين أن سووا من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يخلق شيئا بل هو مخلوق بما بالخالق برب السماوات والأرض الخالق للسماوات والأرض المالك لكل شيء. وهذا من أعظم السفه والجهالة من أعظم السفه بل هو أعظم السفه والجهالة. أفمن يخلق، هذا المعنى يأتي في القرآن في أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، يعني هل اتخذوا آلهة لها فعل ولها قدرة وقد خلقت أشياء حتى تشابه الخلق عليهم؟ كل ذلك لم يكن. فهذه المعبودات لم تخلق شيئا وهي مخلوقة، ولا تملك لنفسها ولا لعابديها ضرا ولا نفع. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار سبحانه وتعالى، هو واحد لا شريك له وهو القهار بكل شيء، فكل شيء في قبضته وتحت سلطانه. تضمنت هذه الآية التذكير بربوبيته العامة وبقدرته التامة. وتسفيه أولئك المشركين بتسويتهم العاجزين المربوبين المخلوقين برب السماوات والأرض بالواحد القهار. ثم قال سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدره، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار. إذا نزل الماء في الأودية يحرك وجه الأرض فيطفو فوق الماء الزبد وما يحمله الماء من أنواع الأشياء الطافية الخفيفة زبد، فاحتمل السيل زبد الرابية ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع. كذلك يشبه هذا في ما يصنعه الناس ويوقدون عليه الصناع الذين يصنعون ويصوغون الذهب والفضة، وكذلك الذين يصنعون الحديد. هذه المعادن إذا صهرت بالنار تفرز زبدا أيضا. فهذان مثلا الله ضربهما للحق والباطل، فالحق مثله مثل السيل الماء المستقر في الأرض، والباطل مثل الزبد الذي يذهب لا ينفع شيئا. أما الماء فهو الذي يسقي الأرض و فيه البركة والخير، وكذلك ما يصار من المعادن. الحق مثله مثل الذهب والفضة الذي يبقى بعد صهره، بعد الصهر بالنار يبقى صافيا خالصا ينتفع به الناس، والزبد الردي يذهب. فهذان مثلان ضربهما للحق والباطل، فالحق مثله بالماء وبالذهب، والباطل مثله بالزبد، الزبد الذي يحمله السيل والزبد الذي تفرزه أو ينصهر من النار إذا أوقد على الذهب والفضة ونحوهما. قال الله تعالى: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية زينة أو متاع من الأمتعة التي يتمتع بها الناس من المعادن أواني ولا يعني آليات من الحديد أو غيره أو غيره. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثل كذلك، هذا زبد وهذا زبد، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب دفاعا وأما ما ينفع الناس فينفذ في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. ثم ذكر الله الوعد والوعيد بعد ذلك، الوعد لمن اتبع الحق وآثر الحق، والوعيد لمن رد الحق ولم يستجب لدعوة الله. للذين استجابوا لربهم الحسنى الجنة، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. نعم يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء الآية، أي قل لهؤلاء المشركين به أوثانا وأندادا يحبونها كما يحبون الله ويبذلون لها أنواع التقربات والعبادات. آمن سبحان الله سفاءة عظيمة، لا إله إلا سبحان الله سبحان الله. نعم الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام والتوحيد، التوحيد والدين الحق هو موجب العقل كما أنه موجب الشرع. سبحان الله سفاهة، سفاهة الشرك والكفر بأنواعه والكفر بأنواعه وسفاهة وجهالة عظيمة. نعم. أفتاهت عقولكم حتى اتخذتم من دونه أولياء تتولونهم بالعبادة وليسوا بأهلا لذلك. بالعبادة تتولونهم بالعبادة وليسوا بأهل لذلك، فإنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وتتركون ولاية من هو كامل الأسماء والصفات المالك للأحياء والأموات الذي بيده الملك والتقدير والنفع والضر. فما تستوي عبادة الله وحده وعبادة المشركين به، كما لا يستوي الأعمى والبصير، وكما لا تستوي الظلمات والنور. فإذا كان عندهم شك واشتباه جعلوا له شركاء، زعموا أنهم خلقوا كخلقه وفعلوا كفعله، فأزال عنهم هذا الاشتباه واللبس بالبرهان الدال على توحد الإله بالوحدانية. وقل لهم: الله خالق كل شيء، فإنه من المحال أن يخلق شيئا من الأشياء نفسه، ومن المحال فإنه من المحال أن يخلق شيئا من الأشياء نفسه ومن المحال أيضا أن يوجد من دون خالق. فتعين أن لها إلها خالقا لا شريك له في خلقه، لأنه الواحد القهار، فإنه لا توجد الوحدة والقهر إلا لله وحده. فالمخلوقات كل مخلوق فوق مخلوق يقهره، ثم فوق ذلك القاهر قاهر أعلى منه، حتى ينتهي القهر إلى الواحد القهار.